هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه، مع أنها تركت أبناءها وهم الأقربون للولاية وليس فيهم نقص ومن بعدهم أخ شقيق. وفعلا أخرج الصك من كتابة العدل حسب رغبتها، ثم اتصلت هي والوكيل والزوج بإمام مسجد وليس موظفا وظيفة رسمية، فتم العقد والزواج بهذه الصفة. فما رأيكم في من كتب هذه الوكالة ومن عمل بها وأيضا من وقوع الزواج؟ أفتونا مشكورين، جزاكم الله خيرا. أولا الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء. نعم، تولاه الأقرب فالأقرب، فالأقرب الأب ثم يليه الجد ثم الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم من دونهم كمن الأخ الشقيق ومن الأخ لأب والعم الشقيق والعم كالمواريث. نعم، هذا هو الأرجح، لأن هذه قرابة يترتب عليها حنو على المرأة وحرص على ما ينفعها، فكان الأقرب فالأقرب أهلا. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، ثم كان الولي أقرب صار أكثر عناية بها وحرصا على مصلحتها. نعم، فلا ينبغي لها ولا لغيرها أن يعمل خلاف ذلك، فتكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب. نعم، مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها ووجود لها أبناء، والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة، لكن إذا تم العقد بذلك فينبغي فسخ، ينبغي أن يجدد العقد بالولي الأقرب حتى يخرج من خلاف العلماء. بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة يكفون سواء كان أخ أو ابن أو عم، ولكن الأولى والذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب. نعم، فالذي عقد لها التي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بنفس ابنها أو وكيل ابنها، إلا إذا كان ابنها وقد وافق على توكيل الأخ الأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل الأبعد فلا حرج. إذا قال يعني الأبعد يعني نوكل، إذا قال الأقرب نوكل الأبعد يعني وكل ابنها أخاها فلا بأس. نعم، أما إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلا. نعم، لا بد من يكون الأقرب هو الذي يتولى عقد النكاح، إذا تم العقد بولاية غير الأقرب ينبغي أن يجدد بولاية الأقرب خروجا من ثلاث العلماء واحتياطا للفروج، لأن الفروج الله عظيم، الفروج لها شأن. نعم، فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء، ومن ذلك أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد. نعم، إذا تولاه الأبعد ينبغي يجدد من الأقرب حتى تكون المرأة حلا للزوج ليس فيه شبهة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.